تفسير الآية 89 من سورة هود، يقول تعالى: وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ، وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ. أي هذا مزيد من محاولة اجتذابهم لله وللإسلام، أي وقال لهم متلطفا معهم مشفقا عليهم ناصحا لهم: يا قوم، يا أهلي وأحبائي، يا من أنا منكم وأنتم مني، ومن يسعدني ما يسعدكم ويتعسني ما يتعسكم، ولا يمكن أبدا أن أكذب عليكم أو أخدعكم. لا يجرمنكم، أي لا يحملكم ويدفعكم أبدا بالتأكيد شقاقي، أي أن تكونوا في شق أي جانب، وأنا في شق مقابل أي مخالفتي وعنادي وكبركم علي وإيذائي ومعاداتي ومحاربتي والإسلام والمسلمين والحق والعدل والخير على افتراء الكذب علي وعلى الله تعالى، وعلى التمادي في إصراركم على الكفر وفعل الشرور والمفاسد والأضرار، فإن ذلك سيؤدي بكم حتما إلى أن يصيبكم عذاب مثل الذي أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، والذي تعرفون وتتداولون بعض أخباره فيما بينكم. وما قوم لوط منكم ببعيد، أي وما زمن قوم لوط ومكانهم وهلاكهم ببعيد عنكم، فأنتم قريبون منهم في الزمان والمكان. فإن لم تتعظوا بمن قبلكم فاتعظوا بهم إذن، حتى لا يصيبكم ما أصابهم من عذابات وهلاكات وتعاسات في الدارين.